السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس 26 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنة هي الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت المدارسة انتهت بنا إلى تفسير سورة الإسراء. قال أصحاب التفسير: سورة الإسراء مكية، من مقاصد السورة بيان كمال الرسالة المحمدية، وفيها إشارات وبشارات للرسالة مضمونا ومستقبلا. هذه السورة تسمى سورة الإسراء، وتسمى سورة بني إسرائيل أيضا، وهي مشهورة بهذا الاسم عند المتقدمين، وهي سورة مكية. بل قال ابن مسعود عن الإسراء والكهف ومريم ونحوها ونحوهن، قال: وهن من تلادي، وهن من العتاق الأول، يعني هن من السور الأوائل في النزول والقديمة، يعني بمعنى المتقدمة نزولا، لأن ابن مسعود من السابقين إلى الإسلام. وبالنسبة لمحور السورة ومقاصد السورة، فقد ذكر أنها تدل على عظمة القرآن الكريم وانتقال الأمانة والرسالة من أمة بني إسرائيل إلى أمة، وتنقلها أمة بعد أمة حتى وصلت إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم المسؤولية على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليها أن تقوم بهذه المسؤولية تجاه العالم. ويقول الله عز وجل في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان أي تنزيها لله سبحانه وتعالى، وهو الذي أسرى بعبده ليلا. سرى وأسرى معناها سار ليلا، وهنا معنى أنه العبد طبعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرى به أي أنه نقله سبحانه وتعالى، نقل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي من مسجد الكعبة، وقيل من مكة، لأنه جاءت الأحاديث بعضها وكلاهما في الصحيحين، أحدهما جاء بأنه كان في المسجد، والآخر بأنه كان في بيته. وأما ما روي من أنه في حديث في كان في بيت أم هانئ، ففي بعض طرقه ضعف. إلى المسجد الأقصى، وهو المسجد بيت المقدس في فلسطين، وهو أقصى باعتبار البعد عن مكة، الذي باركنا حوله. البركة حول المسجد الأقصى في الشام تشمل البركة الدينية، وهي يعني مبعث الأنبياء ونزول الوحي يعني والمهبط، وأن أرض المحشر إلى غير ذلك، وتشمل البركة أيضا الدنيوية، فقد بارك الله في أرض الشام وأخرج فيها الثمار والطيبة المباركة والرزق الهنيء. لنريه من آياتنا، هناك أحاديث كثيرة في مدح أرض الشام، لنريه أي لنري محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا العظيمة الكبرى، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا بالنسبة لي الآيات، يعني سورة النجم ذكرت ما يتعلق بالمعراج، وسورة الإسراء ذكرت ما يتعلق بالإسراء، وهو فالإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج فهو مأخذ من العروج وهو الصعود، وهو الصعود من هناك من بيت المقدس إلى السماء السابعة ثم عاد. وقصة الإسراء طبعا معروفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعني من على نبيه صلى الله عليه وسلم فنقله من يعني أرسل جبريل ومعه البراق، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يركب الأنبياء، إلى أن وصل به في وقت وجيز وكان ليلا طبعا إلى بيت المقدس، وأما هناك بالأنبياء أما الأنبياء، ثم أذن لجبريل فعرج به سماء بعد سماء ولقي فيها الأنبياء، إلى أن وجد موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة والبيت المعمور، ورأى أمورا كثيرة، ورأى الشجر مثلا سدرة المنتهى، ورأى أمورا عظيمة كبيرة، وكلمه الله عز وجل بغير واسطة، ففرض عليه الصلوات 50 صلاة، ثم رجع فسأله موسى فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فيعني وذكر أنه عانى من بني إسرائيل وكذا، فرجع وما زال يتردد بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى، حتى صارت 5 صلوات في الأداء و50 في الأجر، ثم نزل وأصبح في مكة، ثم أخبر الناس بهذا، فطبعا الكفار استهزأوا به استهزاء عظيما وكذا، وكان مرة في قدومه بقافلة لهم فأخبرهم، يعني بيّن لهم آيات تدل على صدقه، منها أنه أخبرهم بأن هذه القافلة ضاع منها كذا وكذا، وفعلا سألهم وجدوا كما قال، وكان بعضهم قد ذهب إلى بيت المقدس فقالوا صفه لنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليه قبل ذلك، فوصفه لهم والتبس عليه بعض وصفه فرفعه له الله عز وجل، فرآه ووصفه لهم وصفا دقيقا، فقالوا أما الوصف فقد أصاب، وسئل الصديق عن ذلك فقال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه في أبعد من ذلك، يعني أنه يأتي وحي السماء وكذا، وقيل إنه سمي الصديق من ذلك اليوم لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب، حتى قيل إن يعني على كل هذه خلاصة القصة، إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، السميع لكل ما يقال والبصير بكل ما يبصر وبكل ما يفعل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، آتينا موسى الكتاب وهو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلناه أي التوراة وقيل موسى هدى لبني إسرائيل مرشدا ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني أوحينا إليهم في هذا الكتاب الوصية العظمى ألا تتخذوا غيري وكيلا تتوكلون عليه وتفوضون إليه أموركم، وهذه الوصية بالتوحيد وهي أعظم وصية. ذرية من حملنا مع نوح، قالوا هذا منصوب على النداء، معناها يا ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح، وقالوا المقصود بالمحمول مع نوح في المشهور من أقوال أهل العلم أبناؤه لصلبه، الذين يقول المؤرخون هم سام وحام ويافث كما مر معنا، وأما المؤمنون الذين كانوا معه فإن إما أنهم لم يكن لهم نسل أو أن نسلهم لم يستمر، ولهذا لقب نوح بآدم الأصغر لأن جميع أنساب البشر ترجع إليه على ما يذكر أهل التواريخ، يعني على ما يذكر أهل الأخبار. إنه كان عبدا شكورا، يعني إن نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، فكونوا أنتم أيضا مقتدين بأبيكم، وقيل إنه وصف بالشكور، والشكور صيغة مبالغة من الشكر، لأنه كان يحمد الله عز وجل على كل شيء، إذا أكل وإذا شرب وإذا لبس، فسماه الله عبدا شكورا وأثنى عليه عليه السلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقضينا يعني أننا حكمنا بهذا وأوحينا به إليهم وأنزلناه إليه في كتابهم، والأرجح أنه التوراة، وقيل اللوح المحفوظ في الكتاب، قيل هو اللوح المحفوظ، لكن لعل الأرجح أنه التوراة لقوله قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. لتفسدن في الأرض، أيضا لقوله لتفسدن، هذا خطاب، وهذا الأصل في أن يكون في كتاب يعني من كتب الشرع ليس من كتب القدر. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني خلاصة هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أخبر وأوحى إلى بني إسرائيل بشيء سيحصل لهم في المستقبل بالنسبة لذلك الزمان الذي أخبروا فيه بهذا الكلام، وهو أنه سيقع منهم طغيان وفساد وإفساد في الأرض مرتين، وسيستكبرون على الناس، فأما المرة الأولى فيرسل عليهم عبادا شديدي القوة فيخربون ديارهم ويهزمونهم ويشردونهم، ثم بعد ذلك يرد الله عز وجل الكرة لبني إسرائيل عليهم وينصرهم ويمدهم بكثير من الأموال والبنين ويجعلهم يعني أكثر فيه. ثم بعد ذلك يرد عليهم الكرة مرة ثم يفسدون مرة أخرى ويطغون مرة أخرى، فيرسل الله عز وجل عليهم أيضا هؤلاء العباد فيكتسحونهم ويعني يأخذون ديارهم ويشردونهم ويفسدون ما في أرضهم. هذه خلاصة هذا المعنى. طيب الآن نأخذ ألفاظ الآيات. قال تعالى فإذا جاء نعم لتفسدون في الأرض مرتين سيقع منكم إفساد علو كبير وطغيان، ولتعلن علوا كبيرا يعني ستستكبرون استكبارا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما، إذا جاء وعد المرة الأولى منهما يعني أولاهما ضمير يرجع إلى المرتين، بعثنا عليكم أي أرسلنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني ناسا من البشر كلهم بالمعنى العام عباد لله سبحانه وتعالى. وقد قال أكثر أهل التفسير يعني اختلفوا فيهم على أقوال كثيرة من أشهرها أنهم الفرس. فجاسوا خلال الديار، الجوس معناه أنهم جالوا وحاموا وتحركوا خلال الديار، يعني أنهم تخللوا ما بين البيوت متتبعين لكم بالقتل وهكذا، يعني من شدة الانتصار عليكم والتدمير لأمركم صاروا يتتبعونكم ما بين بيوتكم. وكان وعدا مفعولا، أي وكان وعدا لا بد من كونه، لأن كل ما أخبر الله به فهو كائن لا محالة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم بعد ذلك نرد لكم الكرة عليهم ونجعل لكم مرة أخرى من العز والانتصار عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، ونمدكم بأموال تتقوون بها وبنين وذرية وتكثرون، وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني وجعلناكم أكثر منهم أو منهم ومن غيرهم نفيرا. والنفير مأخذ من النفر، وقد سبق معنا في سور سابقة كالتوبة وغيرها، فالنفر هو الخروج مثلا للأمر المهم وكذا، معناه أنكم إذا نفرتم كنتم أكثر نفيرا. إذا كان عندكم أمر هام تريدون أن تنفروا إليه أنتم أو أنتم وأعوانكم كنتم أكثر من غيركم، وهذا من أسباب النصر والقوة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، هذه جملة اعتراضية وهذا كلام معترض في وسط الأخبار هذه، يعني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إن أحسنتم أي يا بني إسرائيل فقد أحسنتم لأنفسكم، وهكذا كل بشر يعني، وإن أسأتم فلها أسأتم وعليها اكتسبتم هذه الجرائم. وهذا كأنه إشارة إلى أن سبب ما أصابهم من الطغيان وكذا هو المعاصي، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا جاء وعد الآخرة، أي إذا جاء وعد المرة الأخرى من المرتين، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، يعني سوف ينتصرون عليكم انتصارا يسوءكم ويظهر في وجوهكم فيه الغم والذل وما إلى ذلك، لأن الإنسان السعادة والحزن يظهران في وجهه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي وليدخلوا المسجد وهو بيت المقدس مرة أخرى كما دخلوه المرة الأولى، لأنه يعني مقدس، طبعا هو المقدس الأعظم عندهم، فيعتبر إيش كأنه اكتساح تام من العدو حتى يدخل المسجد، هذا يدل على الهزيمة التامة لهم من قبل عدوهم. وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أو أي وليفسدوا ما ظهروا عليه إفسادا تاما ويدمروه. قال أصحاب التفسير، التفسير تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي سير عبده محمدا صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه، إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع، البصير فلا يخفى عليه مبصر. وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم بل توكلوا علي وحدي، لأن التوكل من أعظم التوحيد. وأعطينا نعم قال أنتم من نسل من أنعمنا عليه بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطوفان، فتذكروا هذه النعمة واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته، واقتدوا في ذلك بنوح فإنه كان كثير الشكر لله تعالى. وأخبرنا بني إسرائيل وعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا يستعلن على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم، فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة. ثم عدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب، فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم، إن أسأتكم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضر إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعدائكم ليخزوكم. قيل إن بختنصر الفارسي هذا كان في الأول، أو قيل في الثاني، وقيل سابور ذو الأكتاف، وقيل غير من ملوك الفرسي يعني، وقيل في المرة الثانية أيضا الفرس والروم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أرسل، وكذلك لما فتح المسلمون بيت المقدس في زمان عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بيد الروم، كان بيد الروم، واليهود أصبحوا يعني مخزيين مذلولين متفرقين دائما في التاريخ، وإلى عصر قريب لم يكن لهم دولة منذ شردوا منذ ذلك الزمان إلى عهد قريب، وإنما كانوا متفرقين في الأرض، معروف هذا من تاريخهم إلى عهد قريب جدا، يعني إلى عهد قريب ما كان عندهم دولة منذ ذلك الزمان القديم جدا يعني، وهم ليس لهم دولة بعد أن، وقيل إنهم كانوا أكثر نفيرا في عهد داود وسليمان عليهم السلام، كما مر يعني في تفسير سورة النمل، ويعني ما يبين عظمة الدولة التي كانت في عهد سليمان عليه السلام، وهذا لأنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان، ثم لما بدلوا وغيروا غير عليهم. وإن أسأتم أفعالكم نعم فالله غني عن أعمالكم، إن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضر إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم أي ليذلوكم هذا معنى ليسوء وجوهكم، ويجعل المساءة ظاهرة على وجوهكم، هذا هو لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوا كما دخلوا وخربوا المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا. من فوائد الآيات في قول المسجد الأقصى إشارة لدخوله في حكم الإسلام، لأن المسجد موطن عبادة المسلمين فسماه مسجدا يعني. بيان فضيلة الشكر والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين، لكن على كل حال يعني قد يقال إن السجود قد يكون موجودا في بعض الشرائع الأنبياء السابقين يعني. بيان فضيلة المسجد الشكر، إلا أن يقال إن هذه التسمية وهي مسجد خاصة بالإسلام، هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة. بيان فضيلة الشكر والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين، من حكم مثل نوح عليه السلام، من حكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد لتتحقق حكمة الله في الإصلاح، يعني كما بعث على بني إسرائيل غيره، والله عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول، وبالتالي يعني هذا ليس فيه مجاملة لأحد على أحد، فمن فعل هذا فإنه يخسر كما خسر هؤلاء، فهذا لا يختص ببني إسرائيل وإنما هي سنة الله في الناس عامة. وهذا فيه إشارة الذين قالوا إن موضوع السورة انتقال الأمانة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد من العرب ومن تبعهم بعد بني إسرائيل، قالوا هذا فيه إشارة إلى سبب انتقال الأمانة من بني إسرائيل، وأنهم أفسدوا وطغوا فنقل الله عنهم النبوة وكذا إلى بني إسماعيل، وهم يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه مبعوث للعالمين جميعا حتى بما فيهم بنو إسرائيل أنفسهم، ولكنهم استكبروا أن يتبعوا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الخطاب لا زال مع بني إسرائيل، وهذه الآية الأخيرة في الخطاب معهم في هذا الموضع. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم، إن تبتم وأنبتم فإن الله عز وجل يتوب عليكم. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم للإفساد عدنا لإذلالكم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي وجعلنا جهنم لكل الكافرين من هؤلاء وغيرهم حصيرا، أي حاصرة، أي محبسا وسجنا، وقيل حصيرا أي مهادا من النار، مهادا من النار، كما لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالحصير مثل الحصير الذي يجلس عليه، وقيل حصير من الحصر والحبس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال أصحاب التفسير: عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم، وسيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه. اختار هذا القول، وإلا القول الأشهر وقول الجمهور أن حصير بمعنى سجن ومحبس. طيب، إن هذا القرآن ثم، وهذه السورة من أكثر السور التي جاءت بذكر كلمة القرآن، فستلاحظون أنه سيتكرر ذكر القرآن العظيم في هذه السورة كثيرا جدا. فهذه السورة قيل إن من مقاصدها بيان عظمة هذا الكتاب العظيم الذي نقلت به الأمانة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة الخاتمة للرسالات بهذا الكتاب الخاتم العظيم. فهو يبين عظمة هذا القرآن واشتماله على كل ما يوافق العقل والفطرة، ويعني أهمية تحمل أمانة القرآن الكريم ونشره إلى العالم، وما يترتب على ذلك ممن قام بهذه الأمانة أو ممن تخلى عنها كما تخلى عنها بنو إسرائيل، أو كما يعني أذنابهم يعني في النهاية وأواخرهم أفسدوا، وغيرهم ومن الأوائل والأواخر أفسدوا، فنقل الله عز وجل ذلك عنه. والغريب كما ذكرنا وسبق لنا أن هذا مذكور في كتبهم، وأن الله عز وجل غضب عليهم وكذا، وأنه يعني كأنه هددهم وخوفهم بأنه سوف ينقل عنهم النبوة والرسالة، وقد حصل، قد حصل هذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يرشد، هذا القرآن العظيم يرشد ويهدي للتي هي أقوم، أي لأقوم الطرق في جميع مناحي الحياة، للطريقة التي هي أقوم وأمثل وأسد وأصح وأحكم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذا فيه رد على كل من زعم، طبعا من زعم أن القرآن مثلا عول عهده أو أنه مثلا رجعي أو كذا، فهذا كفر بالله وخروج من ملة الإسلام. وعلى كل، القرآن هو الذي هو منزل من خالق الإنسان، فهو أعلم بما يصلحه، ولهذا الناس يتخبطون إلى الآن، يحاولون أن يجدوا طرقا بديلة لحكم الله عز وجل ولا يجدون ولن يجدوا، يحاولون يفسدون من هنا ويصلحون من هنا، ويحاولون أن يعني يرتقوا ما يعني فتق عليهم، ولن يصلح الإنسان أبدا إلا بشرع الله. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم من بعدهم من الأمم يعني ثم من بعدهم من الأجيال بحسبهم سادوا هذا العالم وقادوه ونشروا فيه العدل ويعني الإحسان والصدق والتوحيد طبعا، وهو أهم شيء، وهو الذي خلق من أجل هذا العالم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. يعني أن هذا القرآن مع هدايته العظمى فهو كتاب الهداية الأعظم الذي لم يطرق الوجود قط مثله، ومع ذلك فهو مبشر لمن أخذ به فآمن وعمل صالحا بالأجر الكبير وهو الجنة، ومنذر لمن تولى عن ذلك وكفر به وبما أخبر به من الآخرة وغيرها بأنه يعني بأن الله أعتد أي أعد وهيأ له عذابا أليما موجعا شديدا في النار. قال أصحاب التفسير: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل وهي سبيل الإسلام، يعني في كل شيء، في الأخبار، في العقائد، في الأخلاق، في الأحكام، في كل المناحي الدينية والاقتصادية والحكمية والاجتماعية والعسكرية، وفي كل شيء يدل على العدل وعلى الإحسان وعلى الحكمة وعلى الصدق ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله، ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوهم، هو أن أعددنا هيئنا وجهزنا وحضرنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا وصف للإنسان من حيث هو إنسان بأن الأصل فيه أن فيه عجلة، عجل واستعجال، فهو إذا أصابه شر أو ضجر أو أصابه ضيق بادر بالدعاء بالشر، بالشر على نفسه، على أولاده، على ماله. ويخبر الله عز وجل بأنه حليم لا يجيبه، ولو أجابه بالشر عجل له دعاءه، كما هو يريد حين يدعو بالخير يستعجل أيضا حصول الخير. فلو كان الله يعجل له الشر مثل ما هو يستعجل الخير لا أهلكه. وكان الإنسان من طبعه أنه فيه عجل، خلق الإنسان من عجل. نعم. قال أصحاب التفسير، قالوا ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولا أي مفطورا على العجلة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره. وقد ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنكم قد توافقون من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم. فلا ينبغي للإنسان عموما وللنساء خصوصا، لأن هذا يحصل من النساء كثيرا وحتى من الرجال، مثلا الولد يسيء فيقول مثلا قطع الله عنقك مثلا أو لعنك الله أو كذا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أبدا ولا يسوغ. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. من آيات الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، هما آيتان عظيمتان. جعل هذا الليل مظلما ليسكن فيه الناس ويرتاحوا، وهذا النهار مضيئا ليطلب الناس فيه معايشهم ويتكسبوا. ثم فصل هاتين آيتين فقال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قيل إن المقصود بآية الليل هو القمر وآية النهار الشمس، فيقول جعلنا آية علامة، علامة الليل وهو القمر. قيل إن الله عز وجل طمسه، وقيل إنه أمر جبريل فطمسه حتى صار هكذا منيرا لا مضيئا، يعني نوره خفيف حتى يتمكن الناس من السكون والراحة ويكون الليل مظلما حتى يتحقق فيه حكمة الله عز وجل. وأما آية النهار وهي الشمس مثلا جعلها مضيئة حتى يتكسب الناس معيشهم وحتى تحصل منافع العظيمة التي تحصل بسبب الشمس. ولهذا قال لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني أن النهار بسبب إضاءته يمكن الناس من طلب المعايش والانتشار في الأرض. ولتعلموا عدد السنين والحساب باختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، فإذا جاء ليل ثم نهار هكذا نعرف أنه مضى ليلة ويوم ثم ليلة ويوم ثم ليلة ويوم، ثم القمر أيضا يكون هلالا ثم بدرا ثم يرجع إلى فيختفي، فنعرف أن الشهر انتهى، ثم إذا مضى 12 شهرا عرفنا أن السنة انتهت، وهكذا. فبهذا نعرف عدد السنين ونعرف الحساب، فنوقت الأشياء الديون والمصالح والأمور والتواريخ ننظمها. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وبأي التفصيل هو البيان، من يعني جعل الشيء بيان فصول ما بين الأشياء، معناه توضيح الفروق بينها وإيضاح الاشتباه فيما بينها، ولهذا يسمى التبيين تفصيلا، معناه وبينا كل شيء تبيينا مما يحتاجه الناس، ووضح الله سبحانه وتعالى الآيات والبراهين والحجج. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كان من عادة العرب، وقد سبق هذا في سورة الأعراف، طيروا بموسى ومن معه، سبق وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قلنا العرب كان من عادتهم أنهم يتشاءمون ويتفاءلون ويتيمنون بالطيور، فيزجرون الطير فإذا ذهب عن اليمين مثلا تفاءلوا، أو عن الشمال تشاءم، ثم فصاروا يطلقون بعد ذلك، توسعوا وأطلقوا حتى على الظباء وعلى حيوانات البادية وعلى كذا، ثم توسعوا فأطلقوا الطائرة بمعنى الحظ، فصاروا يقولون مثلا على خير طائر، على أسعد طائر، على الطائر الميمون، فصار يستعملون كلمة طائر بمعنى حظ ونصيب. حتى القرعة يقولون فطار لنا كذا، يعني فجاء في حظنا كذا، كما قالت أم العلاء كما في صحيح البخاري، فطار لنا عثمان بن مضعون يعني من المهاجرين. أم العلاء هذه أنصارية، يعني اقترعوا على كل مهاجر إلى من يذهب، فجاء في نصيبهم عثمان بن مضعون، فعبرت عن ذلك بقولها فطار لنا، فالطائر صار هو الحظ والنصيب مطلقا في لغة العرب، حتى لو ما كان في طير ولا تطية ولا زجر للطير صار يطلق. فعلى هذا جاءت هذه الآية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه يعني أن كل إنسان ألزمناه حظه ونصيبه في عنقه هو. وقوله في عنقه قيل إنه على ظاهره، بمعنى أن الإنسان إذا مات، وقد جاء هذا في كلام الحسن البصري وغيره، فإن كتاب أعماله يطوى ويكون في عنقه، وقيل إن في العنق شيئا غيبيا غير محسوس، وقيل إن هذا أيضا من باب كلام العرب وطريقتهم في التعبير، وأنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن لزوم الشيء يقولون في عنقه، كما يقولون دمي في عنق فلان، يعني لازم له وفي مسؤوليته وكذا، ويقول مثلا اجعل هذا الأمر في عنقي، يعني في مسؤوليتي أنا متعهد به. وعلى كل حال معنى الآية أننا ألزمنا كل إنسان حظه ونصيبه لزوما لا محيد له عنه، بمعنى كل ما يلزمك ويحصل لك وكذا فهو بعملك، كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما طار عنك من خير أو شر فإنما هو بسبب عملك. ولهذا قال وما كنا نعم، ولهذا قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني أن كل أعماله مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول كل ما يقول أو يفعل مكتوب. ثم هذا الكتاب قيل إنه إذا مات الإنسان يطوى، فإذا مات نشر أي فتح مرة أخرى وبسط، فيوم القيامة يلقاه منشورا له يقرأه، اقرأ كتابك، قال بعض السلف يومئذ يقرأ كل إنسان كاتبا أو غير كاتب، حتى لو كان أميا فإنه في ذلك اليوم يستطيع أن يقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إن الله عدل فيك العدل التام الذي لا نظير له، فكفى بنفسك سجعلك أنت بنفسك حسيبا على نفسك وشهيدا عليها، هذه الأعمال ليست هي أعمالك، بلى إذن أنت لم تظلم ولم تجز غير عملك. وهذا فيه ترهيب لنا من أن نفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف هذا جعل لك الملائكة عن يمينك وعن شمالك يكتبون ما تفعل من حسنات السيئات، فأملل ما شئت أو أقلل أو أكثر، يعني أنت الذي تملي هذا الكتاب على الملائكة، لأنك إذا صليت كتبوا أنك صليت، مثلا إذا إنسان مثلا صلى كتب أنه صلى، إذا زكى، إذا صام، إذا تصدق، إذا اتقى الله، وأيضا إذا زنى، إذا سرق، إذا كفر، إذا فإنه يكتب عليه، فأنت الذي تملي هذا الكتاب وهو حجة عليك. قال أصحاب التفسير وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم وجعلنا النهار مضيئا يبصر فيه الناس ويسعون لمعاشهم. هذا أيضا مما قيل في هذه الآية، وهو غير بعيد بل هو يعني أقرب لظاهر الآية، أنه ليس فيه تعرض لطمس القمر بعد أن كان مضيئا فصار منيرا، لا، وإنما المقصود أن الله خلقهم الليل على هذا من أوله، فيكون قوله فمحونا هذه الفاء للتفصيل فقط، كما تقول مثلا بنيت دارا فبدأت بالأساس ثم رفعت الحوائط، ليس المقصود أنك بدأت الأساس فبدأت بالأساس بعد أن أتممت الدار، لا، هذا تفصيل لبناء الدار. فجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين، ثم فصل هذا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكثير من السلف ذهبوا إلى كما ذكرنا أن القمر كان أولا كذا ثم طمس، كأنهم أخذوا الفاء هذه على ظاهرها أنها المقصود بها التعقيب، أنه بعد أن جعلنا ثم بعد ذلك محونا آية الليل وتركنا النهار مبصرا مضيئا، يعني وجعلنا النهار مضيئا هذا معنى مبصر، يبصر فيه الناس فيسعون لمعاشهم رجاء أن تعلموا بتعاقبهم عدد السنين، يعني لأجل أحسن من رجاء، وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيناه تبيينا لتتميز الأشياء ويتضح المحق من المبطل، وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه لازما له ملازمة القلادة للعنق، هذا هو، لا ينفصل عنه حتى يحاسب. عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر. نعم، يجده أمامه مفتوحا مبسوطا. ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك وتولى حسابك حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك. ثم قال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، يعني أن من عمل صالحا، من اهتدى وآمن وعمل صالحا، فنفع ذلك يعود إلى نفسه، الله غني يعني لا ينتفع بذلك. ومن ضل وكفر وعصى فإن معصية ذلك فإن مضرة ذلك تعود عليه، ولا يتضرر الله عز وجل بذلك. ولهذا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتضرر نفس بإثم غيرها. وأصل وزر معناها حمل، يعني أن لا نفس تحمل إثم نفس أخرى، إنما كل نفس تحمل ذنب نفسها فقط، حتى لو كانت قريبة لها فإنها لا تستفيد من ذلك. وما كنا، لذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى لا تزر وازرة، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، حتى الإبن حتى لا يحمل أحد وزر أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسل، يعني وما لا يصح ولا ينبغي، يعني لا يليق بنا أن نعذب، ما كنا يعني ما كان هذا ليصدر منا أن نعذب أمة من الأمم حتى نبعث إليهم رسولا نقيم به الحجة عليه. وهذا والأصح أن هذا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال أهل النار، قالوا كما قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. كل فوج ممن يدخل النار يشهدون على أنفسهم بأنهم قد جاءهم نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له، ومن ضل فعقاب ضلاله عليه، ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى. وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم. وإذا أردنا إهلاك قرية، نعم قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يعني أنه إذا أردنا بالإرادة الكونية أن نهلك قرية من القرى لما فيها من الفساد والخبث، فإننا قال أمرنا مترفيها، قيل أمرناهم أي أمرناهم بأن يطيعوا ويوحدوا، ثم هم عصوا وأفسدوا. والمترفون هم أهل الترفة، والترفة هي النعمة، يعني الناس المنعمين الأغنياء والملأ، وهؤلاء هم غالبا أهل الكفر والضلال كما تقدم معنا في أشياء كثيرة إلا من رحم الله. ففسقوا فيها أي فخرجوا عن طاعتنا وخالفوا أمرنا، فحق عليها القول أي فحق عليها كلمة العذاب بسبب إفسادهم، فدمرناها تدمير أي فأهلكناها إهلاكا وطمسنا آثاره. وقيل أمرنا مترفيها أي كثرناهم، يقال أمر بنو فلان أي كثروا، فأمرنا على هذا أي كثرنا فيها المترفين الفاسقين، فكان هذا سبب. وقيل أمرنا وعلى هذا قرئ آمرنا أيضا، وقرئ أيضا أمرنا، وهي تأتي أيضا بمعنى أمرنا، أيضا تأتي بمعنى أمرنا بمعنى جعلناهم أمراء فيها آمرين ناهين، فأطاعوهم في ضلالهم فأهلكوا. إذن أمرنا قيل فيها ثلاثة معاني، المعنى الأول أمرناهم بالطاعة ففسقوهم، وقيل جعلناهم أمراء، وقيل كثرنا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ثم بين الله عز وجل أن هذه سنته في كثير من الأمم الكافرة الفاسقة السابقة، لأن كم هنا خبرية للتكثير، يعني وكثير من القرى من القرون، والقرن اختلف فيه يعني وقيل 100 عام وغيره وغيره، لكن المقصود هنا من الأمم يعني الكثيرة السابقة أهلكناهم ودمرناهم من بعد إهلاك قوم نوح، يعني من بعد الطوفان وكذا جاءت أمم كثيرة مثل عاد وثمود وقوم لوط ومدين وفرعون، أهلكهم الله عز وجل لما كفروا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وكفى بربك أصل التركيب، وكفى ربك والباء هذه تدخل في فاعل كفى معروفة، وكفى بالله شهيدا، وهو فاعل أصلا، لكن تدخل فيه هذه الباء وليست لازمة. يجوز طبعا في غير القرآن، يعني في الأساليب الأخرى، يجوز مثلا أن تقول كفى بزيد عالما، ويجوز أن تقول كفى زيد عالما. وقيل إن هذا فيه معنى التعجب، يعني أو الأمر بالاكتفاء به، يعني اكتفي بالله سبحانه وتعالى يعني خبيرا وبصيرا بذنوب عباده، لا يخفى عليه شيء منها، ويحاسبهم عليها على ما تقتضي حكمته. قالوا وإذا أردنا إلى كقرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة، يعني صاروا أهل بطر وأشر وكبر، فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة، فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل، يعني الذي يستأصلهم ويبيدهم، فأهلكناهم هلك استئصال، يعني لا يترك منهم أحد. وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود. وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليهم منها شيء، وسيجازيهم عليها. من فوائد الآيات من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقوامهم وأهداهم في جميع أموره. التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر، اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما، وضوء النهار وظلمة الليل، كل ذلك دليل على وحدانية الله وجوده وكمال علمه وقدرته. تقرر الآيات مبدأ المسؤولية الشخصية عدلا من الله ورحمة ببدل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الله عز وجل قد يهلك الناس هلاكا عاما وإن كان فيهم الصالحون، وقد صح هذا في الحديث الصحيح في الصحيحين، حديث زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا أنه لا يخلو من نوع تقصير إذا ما نهوا عن المنكر ولم يعني يباينوهم ولم يزايلوهم انتقلوا عن مكان إلى آخره، فإن هذا إذا ما حصل أمر معروف أنه منكر يكون فيه نوع تقصير، لكن طبعا لا يسوى بينهم بعدين في يوم القيامة. العذاب قد يكون عاما ثم يبعثون على نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد صرح الله به في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني إذن ستصيبوا الذين ظلموا وغيره. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قسم الله عز وجل العبادة قسمين، فمنهم من يريد العاجلة أي الدنيا لا يريد غيرها ولا يؤمن بالآخرة أصلا إذا كان كافرا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني هو لا يريد إلا هذه العاجلة فنعجل له. وهذا مثل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وقد سبقت هذه الآية في سورة هود. لكن هذه الآية تقيد الآية التي في سورة هود، لأن في سورة هود قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهذا ظاهر أن كل من أراد الدنيا أخذها مطلقا، لكن هذه الآية تبين تلك الآية وأنه ليس مطلقا بل على ما تقتضيه إرادة الله، ولهذا قال عجلنا له فيها مطلقا لا ما نشاء لمن نريد، يعني إذن ما نشاء تعجيله له فقط دون غيره لمن نريد دون غيره، وهذا هو الواقع، الواقع شاهد بهذا، يعني ليس كل الكفار مثلا نالوا كل ما يريدون من الدنيا، لا على ما تقتضي حكمته، ففاوت بينهم كما فاوت بين المؤمنين. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم ليس له في الآخرة إلا ذلك، ولذلك قال في سورة هود أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهنا قال ثم جعلنا له جهنم، يعني ليس له إلا جهنم والعياذ بالله، يصلاها ويدخلها ويقاسي حرها مذموما، أي لا ليس بممدوح بل هو مذموم ويعني محكوم عليه بالذم وأنه سيء لعمله السيء، مدحورا أي مطرودا مبعدا ذليلا مهانا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وفي المقابل الله عز وجل وفق عبادا أن يريدوا الآخرة ويجعلوها أكبر همهم، وهم لا ينسون نصيبهم من الدنيا لكن الأصل هو الآخرة، هؤلاء هم الممدوحون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، لكن لا ينالون ذلك إلا بشرطين وسعى لها سعيها. إذا أردت الآخرة لابد أن تسعى لها سعيها، أما تنهمك في المعاصي وتقول أنا أريد الآخرة مثلا أو تترك ولا تترك الواجبات هذا لا ليس هو مقتضى الصدق في إرادة الآخرة. وهو مؤمن هذا شرط، لا بد أن يكون إنسان مؤمنا، أما إذا أراده هو كافر أو ضال على ملة كفرية وهو يظن نفسه على شيء فهذا ليس ممن ينال الآخرة. فأولئك الذين آمنوا وعملوا للآخرة سعيها وأرادوا الآخرة واجتهدوا فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي فأولئك كان عملهم هذا مشكورا يشكره الله لهم ويجزيهم عنه خير الجزاء ويجزيهم الأجر الجزيل على العمل القليل، لأنه سبحانه وتعالى شكور شاكر سبحانه وتعالى، فيجزي على العمل القليل الجزاء الجزيل، فيجزيهم على أن عملوا مدة أعمالهم التي هي محدودة أعمالا معينة، يجزيهم عنها أكبر وأحسن وأفخم وأعظم الجزاء خالدين فيه مخلدين فيه أبدا، وهذا من شكر الله عز وجل وإحسانه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني كلا من نمد هؤلاء وهم الذين أرادوا العاجلة وهؤلاء الذين هم أرادوا الآخرة من عطاء ربك ومن رزقه في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ما كان رزق الله ممنوعا لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء، في الدنيا يشتركون وأما في الآخرة فإنها تكون خالصة للمؤمنين دون غيرهم، وهذا كله حث على إيثار الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر أيها الرسول وأيها المخاطب وتأمل في حال هؤلاء الناس كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وفي العمل، في الرزق نفاوت بينهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وأيضا في العمل جعلنا هؤلاء مؤمنين خاشعين مخبتين وهؤلاء جعلناهم كافرين مستكبرين جاحدين بخلاء، وللآخرة أكبر درجات من الدنيا، وللآخرة الدرجات فيها أكبر والتفاوت فيها أكبر وأكبر تفضيلا، نفاوت بينهم فهؤلاء في الدرجات العليا درجة بعد درجة إلى أعلى، وهؤلاء في الدركات السفلى دركة تحت دركة والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا، مثلا يصل الرحم وكذا لكنه يريد الدنيا مثلا أن يثنى عليه فيها وأن كذا وأن عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم، ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها، هذا معنى يصلها مذموما على اختيار الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا من رحمة الله. ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالية من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه. نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع، وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا من أحد برا كان أو فاجرا. تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أكبر أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا، فليحرص المؤمن عليها، يعني جعل التفاضل في جهة الدرجات فقط، طبعا باعتبار أن الدرجة من الدرج يعني تعطي التفاوت إلى أعلى فقط، فيقول فضلنا بعضهم على بعض ويعني رفعنا بعضهم فوق بعض. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذول. من هذه الآية وهي الآية 22 إلى الآية 39 هذه وصايا عظيمة تدل على عظيم أخلاق القرآن والإسلام وتوافقه مع العقل والفطرة السليمة والنفس السوية، فتأمر فبدأت بالتوحيد وهو أعظم وصية. لا تجعل مع الله إلها، هذه 18 آية وهي معروفة عند السلف يعني وميزوها يعني لأنها آيات يعني عجيبة وفيها من الوصايا الكثير للإنسان حتى يكون على أكمل الأخلاق وأحسن الشمائل والصفات. لا تجعل، بدأت بالتوحيد لأن التوحيد هو رأس الأمر وأسه، وختمت بالتوحيد لأنه أعظم شيء، ولأنه لا ينفع الإنسان أن يتأدب أو أن يتعلم أو إذا لم يكن موحدا وإذا كان مشركا فلا فائدة لذلك ولا نفع في هذه الأعمال. ولهذا قال لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله، لا تتخذ مع الله معبودا آخر معه فتقعد مذموما مخذولا، فتصير مذموما بسبب شركك مخذولا يعني ما لك من ناصر، لأنه لا ينصرك إلا الله، فكل إله اتخذ من دونه فهو باطل وليس له حقيقة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والله عز وجل قضى وأعلم وألزم البشر وحكم حكما شرعيا ليس حكما كونيا، يعني قضى في كل على لسان كل رسول بعثه، ولقد بعثنا وقد سبق معنا في سورة النحل السابقة لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحده، وبالوالدين أي وقضى أيضا وشرع وألزم الإحسان بالوالدين، أحسنوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والله عز وجل قد عظم حقوق الوالدين تعظيما كبيرا، ومن ذلك قرن حقهما بحقه، وهذا أمر عجيب. تجد في القرآن كثيرا كثيرا ما يقرن بر الوالدين بالتوحيد، فمن هذا الموضع الشهير: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومنه قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومنه قوله تعالى بعد أن ذكر وصية لقمان لابنه أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. ومنها قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك. آيات كثيرة في سورة البقرة وفي سور كثيرة، وهذا يدل على أن أعظم الحقوق للخلق الذين هم يعني طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو حق الوالدين، ولهذا يقرنهما بحقه، حتى إن الله أوجب حقهما مشركين فضلا عن أن يكونا مؤمنين. بل ولو جاهداك على الشرك أيضا فإن الله ألزمك بحقهما، وإن جاهداك على أن تشرك به، مع أن الشرك هو أبغض شيء إلى الله عز وجل، ومع ذلك أوصى بالوالدين فيه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على الشرك. فما هو يعني هذا ينبغي لنا أن نتأدب بأدب القرآن. وهذا الخطاب للإنسان، وإلا فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل كما سيأتي أنه يقول: واخفض لهما جناح الذل وافعل وافعل إما يبلغن، هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مات والداه وهو صغير، فهذا للإنسان من حيث هو إنسان. بالوالدة وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك، والإحسان هذا لفظ عام يشمل كل ما فيه يعني إحسان إلى الوالدين، ويعني ترفق بهما وما يدخل السرور عليهما. ثم فصل بعض الشيء فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما هذه شرطية أصلها إن ما، يعني فإن بلغ لكنها مؤكدة يعني، ولهذا دخلت نون التوكيد في جوابها، وهذه لا تدخل إلا مع إما، أما إن فقط فلا تدخل مع نون التوكيد. إما يبلغن عندك يعني إذا بلغ أحد عندك الكبر، قال بعض المفسرين عندك هذه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الوالدان إذا كبرا في بيت ولدهما، يعني ينبغي للولد أن يعتني بالأباء والأمهات وأن يعني يكون عنده في البيت إذا كبرا، أحدهما أو كلاهما، يعني إذا كان واحدا أو كان جميعا، كان حيين أو مات أحدهما وبقي واحد مثلا، فلا تقل لهما أف، أي فلا تزعجهما ولا يصدر منك في حقهما أقل كلمة تؤذيهما ولو كانت مثل كلمة أف. وأف اسم فعل مضارع عند أهل النحو واللغة والعربية بمعنى أتضجر، وقيل إن الأف هو وسخ الأظفار، وسخ الأظفار، فقالوا يعني إذا بدا لكما، فلذلك قيل إن أتضجر أو أتقذر أو كذا، فإذا بدا لك منهما بسبب كبر سنهما ما تتقذر منه وما كان يبدو منك أنت لهما حال صغرك، فبدا منهما إليك حال كبرك، أنت كنت قديما، أنت حتى كنت لا تستطيع أن تستنجي، وكان يخرج منك ما يخرج من البول والغائط وغيره، وهما يزيلان عنك هذا بابتهاج وبسعادة وبمحبة، فأنت الآن لا تتضجر إذا بدا لك منهما بسبب مرضهما أو كبرهما أو كذا ما تتقذر منه، بل تذكر حال إحسانهما إليك، فلا تقل لهما أف. وأيضا الكبير قد يطلب طلبات مثلا كثيرة متنوعة، قد ينتقل من موضوع إلى موضوع، قد بسبب كبر السن قد يضيق خلقه، هذا كثيرا ما يحصل بسبب المرض وكبر السن والآلام، فيضيق خلقه مثلا، فيأمر مثلا بأشياء أو يستعجل أشياء، أو فينبغي للولد أن يكون بارا بوالديه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لبر الوالدين، أن يرحم يعني من كان ميتا من آبائنا وأمهاتنا، وأن يحسن خاتمة من كان حيا منهم، أن ينبغي للولد أن يكون برا بهما، فلا يصدر منه أقل كلمة وهي أف، هذه أقل كلمة، وليس المقصود خصوص كلمة أف، وإنما كل ما يدل على تضجر، على يعني ضيق، على كل هذا لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يعاملهما بالحسنى وأن يتحمل قدر المستطاع ويجتهد في هذا. ولهذا قال ولا تنهرهما أي ولا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما، يعني وقل لهما قولا وغاية في اللين وفي حسن المضمون والمعنى واختيار الكلمات وخفض الصوت، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني وألن لهما جانبك إلانة رحمة بهما، تصل هذه الإلانة إلى جهة الذل، تذلل خضوع، ليس يعني مثلا كأنك ترحمهما وأنت أعلى منهما، لا. حتى قال بعضهم لبعض السلف كل ما في القرآن من بر الوالدين عرفته، لكن ما القول الكريم؟ قال قول العبد المذنب للسيد الفظ، يعني غاية في العشق في الذل وفي الرحمة وفي يعني إلانة الجانب، وفي كأنك تكلم سيدا لك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم إن الله عز وجل ذكر ابن آدم إذا عظم عليه هذا وصعب قال ادعو لهما وتذكر حالك عندما كنت صغيرا لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فهما قاما بك وربياك وأنشآك حتى وصلت إلى هذه الدرجة، فاحفظ لهما هذا الجميل العظيم. فلا أحد في الوجود من جهة النعم الدنيوية أعظم عليك حقا من والديك، ولهذا احفظ لهما الجميل ولا تكن يعني من أهل العقوق ومن أهل يعني إنكار الجميل. وقل رب ارحمهما، وهذا خاص بالوالدين المؤمنين، أما طبعا الصحابة ويعني حتى غيرهما فإن حتى قل هنا ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم أنه استأذن الله أن يستغفر لأمه فما أذن له، لم يأذن لها، فاستأذنه في زيارة قبرها فأذن له فزارها وبكى وبكى حوله الصحابة، حتى جاء في بعض الروايات فلم يرى باكيا أكثر من يوم إذن، يعني الناس يعني يكون كثيرا تأثرا. والصحابة كثير منهم آباءهم ماتوا يعني على غير الإسلام طبعا ولم يدركوا الرسالة، فكانوا منهيين عن الاستغفار كما سبق معنا في سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وإنما هذا بشرط إيمان الوالدين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لما كان الإنسان لا يمكن أن يستقيم 100% ولا بد أن يحصل منه شيء، فالله عز وجل هنا خفف عن الناس فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني من صلاح أو غيره، إن كنتم إن تكونوا صالحين يعني ربما يبدر منكم شيء، لأن الصالح ليس معناه أنه لا معصوم، يمكن أن يصدر منه شيء، فإنه كان للأوابين غفورا. فإنكم إذا أبتم أي رجعتم، وسبق أن آب وتاب وثاب وأناب بمعنى رجع، يعني والأواب صيغة مبالغة من الأوبة، يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتواب يعني يتوب إلى الله عز وجل كلما بدر منه شيء، فإن الله عز وجل غفور صيغة مبالغة أيضا من الغفر والستر والتجاوز للذنب، فإنك تب إلى الله عز وجل كلما أذنبت، وكلما أذنبت وتبت وجدت الله توابا رحيما، وإنه سيغفر لك مهما فعلت ما دمت تؤوب وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء ذكر هذه الآية بعد آية البر فيها إشارة إلى أن الإنسان قد يعني يبدر منه شيء لا يليق الوالدين مثلا أو كذا، فيرجع ويتوب ويواصل البر وكذا ولا شيء عليه، أو أنه قد يكون عاقا في أول حياته ثم ينتبه ويتوب إلى الله عز وجل من العقوق ويصلح ويصير برا، فيتجاوز الله له عن عقوقه السابق كسائر الأعمال يعني. قال أصحاب التفسير لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين، لا حامد لك مخذولا منه لا ناصر لك، وأمر ربك أيها العبد وأوجب أن لا يعبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر، فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف، وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما، وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري، ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. ثم يعني تواصلت الآيات في هذه الوصايا العظيمة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أعظم الناس حقا عليك يعني من جهة الحق الدنيوي بعد الوالدين الأرحام. فقال لك آت ذا القربى حقهم، آت صلة أرحامك حقوقهم من الصلة، وحتى بعض العلماء يوجبون أيضا النفقة حيث لم يكن لهم من ينفق عليهم على اختلاف بينهم وتفاصيل في ذلك، والمسكين من غيرهم أيضا، كل من يحتاج فإننا نحسن إليه من إخوانك المسلمين، بل والإحسان إلى الناس عموما قد يجر عليه الإنسان حتى لو كانوا غير ذلك. وابن السبيل أي والذي انقطعت به السبيل فيحتاج إلى أن يعان بالمال وغيره حتى يتبلغ إلى بلده، وكل هؤلاء لهم أحوال خاصة تحتاج يعني يحتاجون فيها إلى المساعدة. ولا تبذر تبذيرا أي ولا تسرف إسرافا ولا تنفق المال في غير محله. التبذير قيل إنه الإنفاق في المحرمات أو الإنفاق في غير ما يستحق الإنفاق يعني أو بأكثر مما يستحق، فيتجد الإنسان مثلا إما أنه ينفق في المحرمات، فالإنفاق في المحرمات إنفاق بالباطل ولو قل، وأيضا الإنفاق في غير محل الإنفاق أو المبالغة في الإنفاق في أمور الدنيا من غير داعي هذا أيضا قد يدخل في التبذير والإسراف. إن المبذرين كانوا، وبعضهم يفرق، إن المبذرين قالوا أصله من البذر كأنه يعني ينشر ماله وكذا كالذي يرمي مثلا البذر أو كذا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قالوا إما أنهم كانوا إخوانهم بمعنى أنهم كانوا أشباه الشياطين في معصيتهم لله عز وجل، أو أنهم كانوا إخوانهم لأنهم كانوا يعني كأنهم أصدقاؤهم وكذا، وإخوانهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونه به من التبذير. وكان الشيطان لربه كفورا أي وكان الشيطان لربه جحودا لنعمته والإحسانه، فكذلك المبذر هذا كان ينبغي أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن ينفق في الطاعة وأن ينفق بالمعروف لا أن يكفر نعمة الله عليه. قال أصحاب التفسير أعطي أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه، وأعطي الفقير المحتاج، وأعطي المنقطع في سفره، ولا تنفق ما لك في معصية أو على وجه الإسراف، إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه. من فوائد الآيات ينبغي الإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك، أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله، لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله، يعني لا يقال مثلا هذا أعطى الله في الدنيا معناه أنه يحبه، وقد بينا هذا في مواضع كثيرة سابقة وبينه الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتاب. الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب، وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. يحرم الإسلام التبذير، والتبذير إنفاق المال في غير حقه. وثم تواصلت الوصايا في الإنفاق، هذه الآيات كلها تتكلم عن الإنفاق، فأمرت بإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل ونهت عن التبذير. ثم طيب إذا ما كان عندي وأتاني من يستحق المال ماذا أفعل؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إذا جاءك أناس مثلا مساكين وكذا وسألوك أن تعطيهم وأنت ليس عندك، فإذا أعرضت عنهم فأعطهم قولا ميسورا من القول، والقيل وقول ميسور إما أن تقول إيش؟ أن تقول لهم قولا معروفا كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، فتقول مثلا يرزقنا الله وإياكم وكذا ونسأل الله أن يوسع علينا وعليكم، تعطيهم كلاما طيبا، لا تقول اذهبوا أنا ليس عندي شيء، لا هذا لا يليق. أخلاق الإسلام العظيمة الرفيعة العالية تأمرك أن تعطيهم القول الطيب، فإن الكلمة الطيبة صدق، فإذا لم تجد الصدقة بالمال فتصدق بالكلام. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجو، ابتغاء رحمة من ربك ترجو يعني أنك ترجو رحمة الله ورزق الله في المستقبل وليس عندك الآن، ترجوها في أن تأتيك في المستقبل، فقل لهم قولا ميسورا، إما أن تقول لهم قولا ميسورا كما قلنا أو تعيدهم وعدا حسنا، بعضهم قال تعيد يعني تقول لهم إن شاء الله إذا أتاني أبشر سأعطيكم إن شاء الله، أسأل الله أن يرزقني وأن يرزقكم وأبشروا بما يسركم بإذن الله، لكن الآن ليس عندي لكن إن شاء الله أبشر، وهكذا. انظر إلى هذه الأخلاق العالية الرفيعة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أن المطلوب التبذير كما سبق منهي عنه. طيب ما المطلوب؟ المطلوب التوسط ليس المطلوب البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ليس المعنى النهي عن التبذير أن تكون بخيلا كأن يدك مغلولة ومربوطة إلى عنقك لا تستطيع مدها، لا، وفي المقابل ولا تبسطها كل البسط فتكون من المبذرين والمسرفين، فالله عز وجل لا يحب ذلك، فتقعد إذا أسرفت ملوما محسورا، يعني أنك إذا أعطيت كل الناس مثلا بإسراف وأعطيتك في كل شيء فإنك تقعد ملوما يلومك الناس. الفقير يقول أعطى فلانا وحرمني، يقول لماذا أنت مثلا مالك انتهى، فيقول أعطى فلان كثيرا من المال وأما أنا فلم يعطني، يلومك الذي لم تعطي. والآخر أيضا الغني أيضا يلومك، يقول انظر إلى هذا الأحمق فإنه يعني لم يحسن تدبير ماله حتى أنفقه جميعا. محسورة أي منقطعا بك، يعني تصير إيش ما عندك شيء تتصرف به ولا ولا ولا، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وإنما التوسط. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الله عز وجل هو بحكمته يوسع الرزق على من يشاء ويقدره أي يضيقه على من يشاء من عباده، وهذا الأمر ليس إليك بل إلى الله عز وجل، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فله الخبرة التامة والبصر بعباده سبحانه وتعالى، فيرزقهم على ما تقتضيه حكمته. فإذا جاءك الرزق الوافر فأنفق ولا تخشى، وأنفق ينفق عليك، وإذا يعني قدر عليك فاقتصد، وهكذا. قال أصحاب التفسير: وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله عليك من رزق، فقل لهم قولا لينا سهلا مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء رزقك الله مالا، ولا تمسك يدك عن الإنفاق ولا تسرف في الإنفاق فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك، إن أمسكت يدك عن الإنفاق منقطعا بك منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفقه، إن ربك يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء لحكمة بالغة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء، فيصرف أمره فيهم بما شاء. ثم أيضا من الوصايا العظيمة في هذا حفظ النفوس، فقال: ولا تقتل والأعراض وما إلى ذلك، بعد أن تكلم عن حفظ الأموال، وأيضا سيأتي: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أيضا يعني أحسن الظن بالله في أمر الرزق فلا يسوء ظنك بالله، فكان العرب يقتلون أولادهم خشية الفقر، إملاق يعني الفقر والفاقة والحاجة، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لا تخافوا، يعني لا تقتلوهم من أجل أنكم تخافون الفقر فتأيدوهم يعني في وتدفنوهم أحياء، نحن نرزقهم وإياكم، يعني رزقهم ورزقكم علينا نحن، لا تخاف. وانظر إلى بلاغة القرآن هنا، لما هناك في سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهنا قال خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال بعض العلماء: هناك الفقر موجود أصلا، فقال لهم، ولذا قال من إملاق ما قال خشية إملاق، ولهذا ناسب أن يقال نحن نرزقكم أنتم أيها الفقراء وإياه، يعني أنتم أولا سنرزقكم اطمئنوا وهم أيضا أولاده. وهنا هم ليس الفقر حاصلا بل يخافون منهم، وهو ليس بحاصل، فيخافون منهم بسبب الأولاد القادمين، وإلا فهم ليس عندهم فقر، فكان الأولى هنا أن يقدم الأولاد، فقال نحن نرزقهم هؤلاء الأولاد الآتون الذين تخافون أن يصيبكم الفقر بسببهم رزقهم علينا وإياكم، كما أصلا نحن رازقون لكم وأنتم الآن تعيشون في نعمتنا. وهذا من بلاغة القرآن ومن أسرار التقديم والتأخير، والله أعلم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي إن قتل هؤلاء الأولاد كان إثما عظيما. ولا تقربوا الزنا خطئ يخطأ خطأ وخطأ بمعنى إثما، فالخاطئون معناه الآثمون، لهذا في ذكر الله في طعام أهل النار قال لا يأكلوا إلا الخاطئون، ففرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي لم يتعمد الشيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وبعض الناس يعني لا يفرقون بينهما، يقولون مثلا جاء شخص خاطئ، خاطئ معناه آثم، إنما قل مخطئ. ولا تقربوا الزنا، هذا هو المشهور المعروف، ولا تقربوا الزنا، سبحان الله، هذا حفظ الأعراض، ما قال الله عز وجل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فهذا نهي عن قربان الزنا وعن كل ذريعة موصلة إلى الزنا، ولهذا جاء الشرع الحكيم بنهي عن الاختلاط والنهي عن الدخول عن النساء والنهي عن الخلوة والنهي عن النظر إلى النساء وإلى غير ذلك، سد كل طريق يؤدي إلى هذه الفاحشة التي تهدم المجتمعات، إنه ويعني يمقت عليها رب الأرض والسماوات، إنه كان فاحشة وساء سبيل، إن الزنا كان معصية عظيمة فاحشة تفحش عند أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، وساء سبيلا أي وبئس طريقا طريق الزنا والعياذ بالله، فإنه يفسد الأعراض ويعني يخلط الأنساب ويعني يتقاتل عليه الناس وما إلى ذلك. وأيضا يعني ولو تركوه وصاروا يعني الرجل منهم ديوثا فأيضا بئس الخصلة خصلتهم، ترك لمقتضى الغيرة والأخلاق السليمة السوية. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حفظ الأنفس نفوس، فالنفس لا يجوز قتلها مطلقا، النفس المعصومة، إلا بسبب شرعي، إلا بالحق، كان يكون مثلا كفر بعد إيمانه. طبعا هذا في زمن مكة، لكن بعد ذلك جاء البيان مثلا إذا كان المسلم لا يجوز قتله، وكذلك الذمي والمستأمن والمعاهد، كل هؤلاء لا يجوز قتله، قد فصلنا هذا فيما سبق. وإلا بسبب شرعي، كان يكون مثلا المسلم كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو يعني مثلا الذين بغوا في الأرض وما إلى ذلك، يعني قتل نفسا بغير حق فتقتل قصاصا. ولهذا ذكر بعد ذلك شيئا من الحق وهو القصاص، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني من قتل بغير سبب شرعي يسوغ قتله فهو مظلوم، فقد جعلنا لولي دمه سلطانا وتسلطا بالقصاص من القاتل، فلا يسرف في القتل، أي فلا يسرف هذا الولي في القتل بأن يقتل غير القاتل مثلا، أو يقتل شخصين مثلا، أو يقتل يقول لا أنا لا أقتل القاتل هذا، هذا لا يكافئ قتيلي، سأقتل أشرف رجل من قبيلتهم كما كان العرب يفعلون في الجاهلية، هذا لا يجوز، إنه كان منصورا، أي إن ولي الدم كان منصورا حتى جعل الله عز وجل على الناس أن ينصروه حتى ينال حقه، فإذا اعتدى صار هو معتديا وكان منصورا عليه المظلوم، لأن القبيلة التي منها القاتل إذا قتل منهم غير من قتل أو قتل منهم أكثر من شخص صاروا مظلومين، فحينئذ ينتقم من هذا ويولي الدم بعد أن كان صاحب حق يصير معتديا، فيجب عليه أيضا أن يقتص منه وكذلك. ولا تقربوا مال اليتيم، وأيضا قيل فلا يسرف في القتل بأن مثلا يعتدي يتعدى في صفة القتل، فمثلا يمثل به قبل قتله، هذا لا يجوز، مثلا يقطع أنفه ثم يقطع أذنه ثم يعذبه قبل أن يقتله، هذا لا يقتل كما قتل. وطبعا اختلف العلماء في هذا، فبعض العلماء وهو يعني الأقرب وكذا يرون أن القاتل يقتل كما قتل، كما قتل القتيل يقتل، وبعض العلماء يرون أنه يقتل بالسيف مطلقا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني لا تقربوا مال اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، فماله يكون محجورا عليه، ويكون عليه ولي يتصرف له في ماله بما هو أحظ وأنفع له، فيثمره له ويتاجر له فيه، ولا يجوز له أن ينفقه مثلا، أن يأكله طبعا، أو أن ينفقه في غير ما يأتي على اليتيم بالمنفعة. ولهذا قال ولا تقربوا، حتى ليس لا تنفق، لا تقربوه أصلا من اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالخصلة التي أحسن من تثميره والحفاظ عليه وما لا بد له منه في النفقة حتى يبلغ أشده، حتى يصل إلى سن البلوغ ويؤنس منه رشد فيعطى ماله كما ذكر الله عز وجل، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإلا فأكل اليتامى من السبع الموبقات، اليتامى أكل مال اليتيم، كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لأنه ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فالله عز وجل حذر أشد التحذير من ماله. وجاء في الحديث إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وأوفوا بالعهد، أوفوا بكل العهود ما عاهدتم عليه الله عز وجل من التوحيد والوفاء بالأوامر، فعل الأوامر وترك النواهي، وما يكون من العهود بينكم وبين الناس، إن العهد كان مسؤولا، قيل يعني إن صاحب العهد كان مسؤولا عنه، وقيل إن العهد يطالب به، يعني يطالب بالوفاء به. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي كونوا عادلين في الحقوق، أوفوا الناس حقوقهم كما تطلبون حقوقكم تامة، فأعطوا الناس حقوقهم تامة، فأوفوا لهم الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم إذا وزنتم، والكيل حجم والوزن ثقل كما تقدم، فتوفونهم الكيل تاما كاملا من غير نقصان، ولا تكونوا من المطففين ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وزنوا بالقسطاس، القسطاس قيل إنها كلمة معربة من الرومية بمعنى الميزان، وقيل هو القبان الذي هو يعني مؤشر الميزان المستقيم الذي لا يخيس ولا ينقص يعني صاحب الحق عن حقه، ذلك خير وأفضل وأحسن وأعدل وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة، أن تعدل فيما أو تعطي الناس حقوقهم كاملة، ولا تقف ما ليس لك به، كل هذه وصايا عظيمة. أي ولا تقف أي ولا تتبع، قيل إنه مأخوذ من القفا، تصير في قفا الشيء يعني تتبعه، يعني ما لا تتبع شيئا ليس عليه برهان، فتقول مثلا بغير علم، أو ترمي الناس بما لم يثبت، أو تقول مثلا سمعت وما سمعت، ورأيت ورأيت وما رأيت، يعني لا يعني كن متثبتا في أمورك كلها عن بينة وعن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. هذه هذا الذي أعطاه الله عز وجل لك من السمع والبصر والعقل في الفؤاد في قلبك، فإنك ستسأل عن جميع ذلك يوم القيامة، وقيل سيسأل هو عنك ماذا سمعت أو ماذا أبصرت أو ماذا. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر تمشي في الأرض أشرا بطرا متكبرا مختالا، إنك لن تخرب، بل امشي فيها متواضعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تعرفون أن المتكبر ربما ضرب الأرض بشدة يرى أنه لا يوجد مثله، وربما يعني اختال وترفع في مشيته وتطاول، فالله عز وجل يسجره هنا يقول إنك لن، هذا لا فائدة له، فإنك لن تخرق الأرض برجلك حين تضربها بشدة، ولن تبلغ بتيهك وبتطاولك الجبال، فأنت عبد من عباد الله. وقد جاء في الحديث أنه بينما رجل يعني يمشي في بردي مختالا وكذا، إذ خسف الله به فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، كل سيء الأعمال السابقة كان عند ربك مكروها مبغضا، لا يحبه الله عز وجل أن يفعله العباد، ولهذا نهى العباد عنه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا الذي أوحاه الله عز وجل إليك من هذه الأمور العظيمة والوصايا من الحكمة التي هي يعني فيها الإصابة والسداد في القول والفعل، وفيه تهذيب النفس وتأديب الله عز وجل لعباده، وختمها بما بدأه به وهو التوحيد. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، يعني وإياك أن تجعل إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى وتشرك، فتكون النتيجة أن ترمى في جهنم ملوما، أي آتيا بما تلام عليه وهو الشرك مدحورا، أي مطرودا مبعدا عن رحمة الله عز وجل أيها الإنسان. قال أصحاب التفسير: ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثما كبيرا، إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم، واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله. ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل بردة أو بزنا بعد إحصان أو بقصاص، ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فلو أن يطالب بقتله قصاصا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباح الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل، إنه كان مؤيدا معانا منصورا. ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال يتيم إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه لبالتي أحسن، حتى يبلغ كمال عقله ورشده، حتى يبلغ أشده. وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يخ به فيعاقبه. وأتموا الكيل إذا وأوفوا إذا كلتم لغيركم ولا تخسروها إلا تنقصوه، وزينوا بالميزان العدل، قصاص المستقيم الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه ينقص، يعني ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة تأويلا، من آل الشيء إذا رجع، يعني فيعني أحسن رجع وعاقبة، من التطفيف بنقص المكاييل والموازين. ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتبع الظنون والحدس، يعني التخمين من غير برهان، إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا مرحا، إنك لئن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيك، لن تخرق، ولن تصل قامتك أي طولك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فعلام التكبر إذن كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان، ممنوعا لا يرضى الله عن مرتكبي بل يبغضه، ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام مما أوحاه إليك ربك. ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر، ما ذكروا ما نعم أي نعم، فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا عن كل خير. من فوائد الآيات الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف ووعدهم، ليس خاصا بذوي القربى وذكر معهم المسكين وابن السبيل وغيرهم كل من يسأل، ووعدهم وعدا جميلا بالصلة عند اليسر والاعتذار إليهم بما هو مقبول. الله أرحم بالأولاد من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفر برزق الجميع. هذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أبيه وأمه، لأنه ينهى الأب والأم عن قتل الولد من لطف. نعم، بالآيات دليل على أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط القصاص من لطف الله ورحمته باليتيم. أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. أفأصفاكم ربكم بالبنين، هذا خطاب مع المشركين الذين يجعلون الملائكة بنات الله، بنات الله تعالى الله عن قولهم، ويحبون لأنفسهم البنين ولهذا يعيدون البنات. أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني أعطاكم خير القسمين وهو البنين وهو البنون، واتخذ من الملائكة إناثا، كيف تقولون هذا؟ إنكم لتقولون قولا عظيما كبيرا جدا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي يعني غيرنا من أوجه الدلالات وأوجه الخطاب ليذكروا بما فيه من الوعد والوعيد، وما يزيدهم إلا نفورا، لا يزيد هؤلاء الكفار إلا نفورا عن الحق وتباعدا عنه لخبث نفوسهم، وأما المؤمنون فإنهم يزيدهم خشوعا كما سيأتي في آخر السورة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان مع الله آلهة أخرى كما زعم هؤلاء المشركون لابتغوا إلى ذي العرش، أي إلى الله، أي لطلبوا إلى الله سبيلا، أي طريقا، طلبوا إليه طريقا بماذا؟ قيل بالتقرب إليه، مثل إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا، أي بالتقرب، إلا من شاء يتقرب إليه، يعني من عظمة الله لو كان معه آلهة كما يقولون، والله عز وجل ليس معه إله آخر، لتقرب إلى الله بعظمته ولأنه ذو العرش العظيم سبحانه وتعالى لتقرب. وقيل سبيلا لمغالبته، فيكون مثل قوله تعالى ما كان نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصف. إذن إما بالتقرب أو بالمغالبة. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني تنزه سبحانه وتقدس عن أقوالهم الشركية تعاليا كبيرا عظيما. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، بين عظمته وأن كل شيء يعرف عظمته إلا الثقل، إلا نعم، وأن كل شيء يعرف عظمته إلا الثقلين من الجن والإنس الكفار ونحوه. تسبح له أي تنزهه، وتسبح له قيل تسبح بلسان الحال، يعني أنها بعظمتها وإتقان صنعها تدل على عظمة الله وتفرده وبعده عن كل شريك، وقيل بلسان تسبيح حقيقي لكننا لا نسمع، وهذا هو الأصح لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح، إذن لا تفهمون التسبيح، إذن هو تسبيح حقيقي، ولو كان التسبيح هو مجرد الآيات وكذا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصن في كفه فسبح، وقد جاء في الحديث أنه أخذ كفه، كنا نسمع، وجاء في الصحابة أيضا أنهم قالوا كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كل ما في السماوات والأرض، كون كله يسبح بحمد الله ويعرف عظمة الله عز وجل، الله عز وجل طبعه على هذا وفطره. وإن من شيء من الأشياء في السماء والأرض إلا يسبح بحمده سبحانه ولكن أنتم أيها الناس الغافلون عن عظمة الله لا تفقهون تسبيحهم، والناس عموما يعني لا يشعرون به لأنه على كيفية الله أعلم بها، إنه كان حليما غفورا. ومع هذه العظمة كلها الناس يشركون به ويعصونه، ولكن الله عز وجل حليم لا يعاجل بالعقوبة، غفور يستر ويتجاوز، ولولا ذلك ما ترك على ظهرها من داب، لو كان يأخذ كل إنسان بذنبه مباشرة لأهلك الناس وما معهم من الدواب غيره عم الأرض الهلاك. وإذا قرأت القرآن أيها الرسول جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يرجون حسابا ولا ثوابا ولا عقابا حجابا مستورا، أي حاجبا يمنعهم عن الانتفاع بما في القرآن. مستور قيل بمعنى ساتر، وقيل مستورا عن الأعين، يعني حجاب لا يرى ولكنهم لا ينتفعون به، فهو مثل الأكنة كما قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية جمع كن أن يفقهوه، يعني من أن يفهموا، طبع الله على قلوبهم فلا يفهمون القرآن بسبب عنادهم وكفرهم وخبث نفوسهم. وفي آذانهم وقرا أي ثقلا وصمما لا يسمعونه سماع انتفاع، وإن كانوا يسمعونه سماع يعني مثل الدواب، يسمعون الأصوات لكنهم لا ينتفعون بما فيه، وهم من شدة تشرب الشرك في نفوسهم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم من شدة محبتهم للشرك ولشركائهم وآلهتهم الباطلة، إذا ذكرت الله وحده نفروا وتباعدوا، ويعني زادهم ذلك جفاء وبعدا عن الحق. وهذا مثل قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يريدون أن يذكر اللات العزة. وهكذا الآن بعض الناس مثلا إذا قيل الله الله الله لا يسعده، لا يحب إلا إذا قيل علي والحسين وفاطمة وما إلى ذلك، وبعضهم أيضا البدوي والعيدروس والمرغني وفلان، إذا ما ذكر هؤلاء ينظرون لك شذا ويقولون هذا كذا وهابي أو كذا. وأما إذا ذكر يعني معظموهم إذا بهم يفرحون وتستبشر بوجوه. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور. نحن أعلم بكل ما يعني يفعل هؤلاء وما يفعلونه حين يستمعون إليك عندما تقرأ إليهم القرآن، وحين يتناجون بعد ذلك في شأنك، فيقول بعضهم هذا ساحر، ويقول بعضهم هذا شاعر، ويقول بعضهم هذا مجنون. إذ يقول حين يقول الظالم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مصروفا غلب عليه السحر على عقله وجنة وما إلى ذلك. وقيل غير ذلك، قيل مسحورا أي له سحر، أي رئة يعني بشر من البشر، لأن السحر هو الصدر والرئة. وقيل السحر السحر، فيقال إيش هذا؟ معنى أنه رجل عادي بشر، لا كيف نتبعه؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. انظر وعجب منهم كيف ضربوا لك الأمثال المتفرقة المختلفة، فمنهم من قال شاعر، ومنهم من قال ساحر، ومنهم من قال مجنون، فضلوا في ذلك ضلالا بعيدا فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إلى الحق يهتدون به. وقالوا مستبعدين للبعث: أإذا كنا عظاما ورفاتا، يعني إذا كنا عظاما نخرة ورفاتا أي يعني قطعا بالية ويعني فتاتا، أئنا، وهذا الوزن فعال كثيرا ما يأتي على الأشياء المتفتتة، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هل سنبعث مرة أخرى؟ فجاءهم الرد الحاسم: قل كونوا حجارة أو حديدا، ليس فقط عظاما ورفاتا، بل لو كنتم أبعد شيء عن الحياة بأن كنتم حجارة أو كنتم حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قيل يعني كونوا حتى لو كنتم السماوات والأرض والجبال أو كنتم الموت نفسه، هذا أيضا قاله بعض السلف، فإن الله سيعيدكم. فسيقولون: من يعيدنا؟ من الذي يستطيع أن يعيدنا بعد أن كنا عظاما نخرة وصرنا عظاما رميم؟ فقال قل الذي فطركم أول مرة. وانظر إلى بلاغة القرآن، ما قالهم قل الله، لا، قل الذي فطركم أول مرة، يعني الذي أنشأكم أول مرة هو الذي يعيدكم، فإنه كما عاد فطركم أول مرة فلا الإعادة أهون. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يهزونها ويحركونها استهزاء، ويقولون متى هو، يعني متى هذا البعث المزعوم الذي تقوله، لو كان حقا أخبرنا متى هو. وهذه حجة داحضة سبق الكلام عليها. قل عسى أن يكون قريبا، يعني عسى أن يأتيكم قريبا ويفجأكم، وما كل إنسان بينه وبين الآخرة إلا أن يموت فقط فيدخل في القيامة الصغرى ثم تأتي القيامة الكبرى. يوم يدعوكم، يعني في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، يوم يدعوكم ويأمركم بالقيام من قبوركم فتستجيبون بحمده. قيل إن كل شخص يخرج ينفض التراب عن رأسه ويقول سبحانك اللهم بحمده، أو تستجيبون معناها تخرجون من القبور بحمده أي بأمره وبطاعته حيث أمر بإخراجكم. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي وترون أنكم ما لبثتم في الدنيا وقيل في القبر. والمهم أن الحياة كلها بالنسبة للآخرة كأنها لمحة عين، كما قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وفي آية أخرى قال ساعة فقط، هكذا الدنيا سريعة الانقضاء. وقل لعبادي يقول التي أحسن، قل لعبادي المؤمنين يقول التي أحسن للكافرين حين يعتدون عليهم فيقابلون السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. إن فيقول مثلا يقولون هداكم الله، الله يصلحنا وإياكم كذا، ولا يقولون أنتم أهل النار أنتم معذبون، حتى يتألف الكفار إلى الحق. انظر إلى الأخلاق الإسلامية الرفيعة. إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني أيضا فيما بينهم يختار أحسن الكلام وكذا حتى لا ينزغ الشيطان وينخس الناس حتى يثير النعرات ويغضب الناس ويحصل الشقاق والتباعد عن الحق. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني عدوا واضح العداوة، فلهذا يسعى في التفريق بين الناس والتحريش بينهم، ويعني عدم اهتداء الكافر بسبب مثلا سوء أسلوب من شخص أو آخر وهكذا، وبين الناس سير العداوات والضغائن. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني ربكم أعلم بجميع الناس، فهو إن شاء هداكم فرحمكم، وإن شاء أضلكم فعذبكم وأماتكم على ذلك، ولم يتب عليكم بسبب خبث نفوسكم وما تقتضي حكمته. وقيل يشاء نعم وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني وأما أنت أيها الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ونختم بهذه الآية، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يعني بكم وبغيركم من جميع من في السماوات والأرض من ملائكة والناس وغيرهم، وسنتنا تفضيل بعض المخلوقات على بعض، ولهذا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما فضلنا بعض الناس على بعض، المؤمنين على الكافرين وغير ذلك، فضلنا أيضا الأنبياء بعضهم على بعض درجات. وآتينا داود زبورا، ووهبنا لداود وأعطيناه كتابا هو الزبور، مكتوب فيه قال العلماء الزبور كان عبارة عن مواعظ ويعني تمجيد لله وثناء، وليس فيه حلال ولا حرام. نختم بقراءة التفسير، يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بنات، تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات، إمعانا في الكفر به، ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرته لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق نفورا وكراهية له. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذن لطلبت تلك المعبودات مزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيختار هذا القول. وأظن أن ابن القيم وغيره قالوا هذا القول، يعني الذي يصح هو أن القول بالتقرب ليس القول بالمغالبة. تنزه الله سبحانه في هذه الآية، تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليما لا يعاجلكم بالعقوبة غفورا لمن تاب إليه. وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن، عقابا لهم على إعراضهم، وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوا سماع انتفاع. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده لم تذكر آلهتهم المزعومة، رجعوا على عقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله، نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر، لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله، تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلقة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. وقال المشركون إنكارا للبعث، أي إذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا نبعث بعثا جديدا، إن هذا لمستحيل. قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك، أو كونوا خلقا، طبعا هذا أمر تعجيز يعني ليس أمرا في طلب حقيقي، وكونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم ومجيبكم كما خلقكم أول مرة، فسيقول هؤلاء المعاندون من يعيدنا أحياء بعد موتنا، قل لهم يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق، فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين متى هذه الإعادة، قل لهم لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب، يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمري حامدين إياه، وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا، وقل أيها الرسول لعبادي المؤمنين بي يقولوا الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنبوا الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية، أظهر أنه فيما بين المؤمنين. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه. ربكم أيها الناس أعلم بكم فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشاء يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، ويشأ أن يعذبكم نعم بأن يشأ أن يرحمكم رحمكم، يشأ أن يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم بالإيمان والعمل الصالح، ويشأ أن يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أراد ما أمرك بتبليغه، وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابا هو الزبور. أخي ختاما من فوائد الآيات الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله عز وجل. أكثر الناس لا تزيد آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل. ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى، فينبغي للعبد أن لا تسبقه المخلوقات بالتسبيح من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم، فرحمته سبقت غضبه. من فوائد الآيات أيضا قول الحسن داعي لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره، فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخير ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم.